بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حسن. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. حسن. ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. تام. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. تام. ولله جنود السماوات والأرض. تام وقيل كافي. وكان الله عليما حكيما. تام. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. تام وقيل كافي. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. كافي. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. تام وقيل كافي. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. تام. ولله جنود السماوات والأرض. تام وقيل كافي. وكان الله عزيزا حكيما. تام. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. كافي. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تام. للتفريق بين صفات الله عز وجل وصفات النبي صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه بكرة وأصيلا. تام. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. تام وقيل كافي. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. تام. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. تام. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. كافي. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم تام وقيل كاف قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا تام وقيل كاف من أجل الإضراب بل كان الله بما تعملون خبيرا تام وقيل كافي من أجل الإضراب بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا تام ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا تام ولله ملك السماوات والأرض كافي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء تام وقيل كافي وكان الله غفورا رحيما تام سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله كافي قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل كافي فسيقولون بل تحسدوننا تام وقيل كافي من أجل الإضراب بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا تام للأمر بعد قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون كافي للابتداء بالشرط مقرونا بالفاء فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما تام ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج تام وقيل كافي ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما تام لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا حسن من أجل واو العطف بعده وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. تام وقيل كافي. وكان الله عزيزا حكيما. تام وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. حسن. وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. تام وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. تام وقيل كافي. وكان الله على كل شيء قديرا. تام ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. تام سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. كافي. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. تام وقيل كافي. وكان الله بما تعملون بصيرا. تام هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. تام ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. تام وقيل كافي. وقف بعضهم على قوله تعالى بغير علم ولم أقف عليه عند مشايخي. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. تام وقيل كافي. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. تام وكان الله بكل شيء عليما. تام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. تام هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كافي. وكفى بالله شهيدا. تام. محمد رسول الله. كافي. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كافي. يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كافي. ذلك مثلهم في التوراة. تام. من أجل واو الفصل بين التوراة والإنجيل. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. تام. وقيل كافي. من أجل انتهاء المثل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تمام.